شهيد بطلقة صماء إذ كان في اشتباك يطارد الأعداء وقال في احتضاره المجد للوطن ومدة اليد فضاء وفي العينين دمعتان من لهب وترثرت بصوتها المخنوق المجد للوطن النصر للجزائر لك القلب بلادي من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذرا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذرا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذرا لرب العهد الجديد دونك الدنيا بلادي عنق الفجر السعيد دونك الدنيا بلادي عنق الفجر السعيد دونك الدنيا بلادي عنق الفجر السعيد دونك الدنيا بلادي عنق الفجر السعيد رددي أحلى الأغاني ذاك ما كنا نريد ذاك ما كنا نريد نحن للذود أسود وأياد من حديد نحن للذود أسود وأياد من حديد نحن للذود أسود وأياد من حديد كم أقفنا وهزمنا كل جبار عنيد كل جبار عنيد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بذرا لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بطران لرب العهد الجديد بربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بطران لرب العهد الجديد أشهد يا النبي لذك أننا رمز الفداء أشهد يا النبي لذك أننا رمز الفداء أشهد يا النبي لذك أننا رمز الفداء أشهد يا النبي لذك أننا رمز الفداء رددي أعلى الأغاني وازرعي فينا الصفاء وازرعي فينا الصفاء من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بطران لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بطران لرب العهد الجديد من ربوع الحب جئنا نملأ الأرض نشيد نحمل الماضي بطران لرب العهد الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بورت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد بورت يا وطن المجيد الشهادة والشهيد بورت يا وطن المجيد الشهادة والشهيد وطن تبير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن تبير به النجوم ويرق الطلع النضيد بورت يا وطن المجيد الشهادة والشهيد يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد وطن تدير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن تدير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن الشهيد سهل يفخر بالبطولة والنجود وطن الشهيد سهل يفخر بالبطولة والنجوم وطن الشهيد سهل يفخر بالبطولة والنجوم وطن الشهيد وكم تأتي به وتختال البنود وطن الشهيد وكم تأتي به وتختال البنود وطن الشهيد وكم تأتي به وتختال الشهادة والشهيد بورك يا وطن المجيد الشهادة والشهيد وطن تدير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن تدير به النجوم ويرق الطلع النضيد الله أكبر باسمها تنقض أسوار أسوار الحديد الله أكبر باسمها تنقض أسوار الحديد لا القهر يثني من خطاه وليس يرهبه الوعيد لا القهر يثني من خطاه وليس يرهبه الوعيد لا القهر يثني من خطاه وليس يرهبه الوعيد بورك يا الشهادة والشهيد بورك يا وطن المجيد وطن الشهادة ذبح الطير الغريب قد الفرنسي السلام وذبح الطير الغريب قد الفرنسي السلام وذبح الطير الغريب جفت جداول أرضنا لا درب يزهر لا ورود جفت جداول أرضنا لا درب يزهر لا جداول أرضنا لا درب يزهر لا ورود بركت يا وطن المجيد فخر الشهادة والشهيد بركت يا وطن المجيد فخر الشهادة والشهيد وطن تثير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن تثير به النجوم ويرق رحموا فتاة أو وليد لم يرحموا شيخا ولا رحموا فتاة أو وليد لم يرحموا شيخا ولا رحموا فتاة أو وليد وقضى الشهيد مجاهدا بين التآمر والجحود وقضى الشهيد مجاهدا بين التآمر الشهيد مجاهدا بين التآمر والجحود بركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد بركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد وطن كثير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن كثير به النجوم ويرق الجزائر روحه وله بثورتك الخلود يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود قالت يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود لك يا جزائر روحه وله بثورتك الخلود لن يجزائر روحه وله بثورتك الخلود بركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد بركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد وطن تثير به النجوم ويرق الطلع النضيد وطن تثير به النجوم ويرق الطلع النضيد بركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد بركت يا وطن المجيد وطن الشهادة والشهيد وطن تثير